يقول المؤلف رحمه الله: قصر الرباعية أفضل، أي أفضل من إتمامها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم، فكون المسافر يقصر أفضل. وعلم من قوله أفضل أن القصر ليس واجبا، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أن القصر للمسافر واجب، وأن المسافر يجب عليه أن يقصر، فإن صلى تماما لم تصح صلاته، فهو كما لو صلى الرباعية في الحضر ستا. وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على الوجوب بأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. قالوا: وهذا صريح في أن الركعتين فريضة المسافر. وثانيا أن القصر هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أعني قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الكمية والكيفية والهيئة. وثالثا أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على عثمان رضي الله عنه إتمامه في منى، بل لما بلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. وهذا يدل على أن هذا مخالف للسنة، هذا القول الأول. القول الثاني أن القصر مستحب، وإن أتم المسافر جاز من غير كراهة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب المالكية، أن الأفضل للمسافر أن يقصر، لكن إن أتم فقد خالف السنة ولكن صلاته صحيحة. واستدلوا على أن القصر أفضل وأنه ليس واجبا وأنه لا يكره الإتمام، أولا بقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقال: ليس عليكم جناح. ونفي الجناح يدل على الرخصة ولا يدل على الوجوب، ولكن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لأن نفي الوجوب لا يمنع الوجوب بدليل آخر. ولهذا لما قال الله تعالى في السعي بين الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن التطوف بهما ركن من أركان النسك في الحج والعمرة. ثانيا من أدلتهم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: وهذا يدل على أن القصر رخصة وأنه ليس واجبا، لأن الصدقة ليست واجبة وقبول الصدقة ليس واجبا. ولكن هذا أيضا كما تقدم لنا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فأمر بقبول الصدقة، مما يدل على أن الأصل الوجوب. وثالثا مما استدلوا به قالوا: إن المسافر لو ائتم بمقيم صلى أربعا، والزيادة على الفريضة تبطلها، ولو كان القصر واجبا لكانت متابعة الإمام حراما. لو كان القصر واجبا لكان المسافر إذا صلى خلف المقيم إذا قام الإمام إلى الثالثة يجب أن يجلس ويقعد، ومعلوم أنه في هذه الحال يجب عليه الإتمام. ورابعا مما استدلوا به أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف عثمان رضي الله عنه في ميناء، ولو كان القصر واجبا لم يتابعه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه هي أدلة من قال إن القصر مستحب وإن أتم جاز من غير كراهة. القول الثالث أن الإتمام أفضل، أن الأفضل للمسافر أن يتم، قالوا لأنه أكثر عملا وعددا، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. ولكن هذا القول فيه نظر، لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل والعدد. قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، فليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل. القول الرابع في هذه المسألة أن الإتمام مكروه، وأن المسافر يجوز له أن يتم لكن مع الكراهة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن مفلح في الفروع وهو أظهر، أي أن الإتمام جائز مع الكراهة، فالسنة أن يقصر. واستدلوا على ذلك بأن الإتمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكروها، وهذا القول هو أقرب الأقوال.